حقوق الحوالي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث أن يكون الدين المحال عليه مستقراً. أن يكون الدين المحال عليه مستقراً. ومعنى الدين المستقر يزهران معناه هو الذي لا يكون عرضة للفسخ. فإذا كان الدين عرضة لأن يفسخ قالوا لا يحال عليه. قال أن يكون الدين المحال عليه، يعني أي الدينين، هذا ولا هذا؟ الثاني، هذا الذي من عمر إلى خالد، أن يكون مستقر. قالوا لأن زيد أو عمر إذا أحال زيد على دين غير مستقر، 100,000 هذه نفترض مثلا أن 100,000 هذه لم تكن مستقرة، كانت 100,000 عمر يطالب خالد 100,000 بسبب بيع فيه خيار شرط، بسبب بيع فيه خيار شرط وما لزم البيع بعد. فزيد طالب عمر بالدين، قال خذ من خالد انا اطلب ولا 100,000 ريال بيني وبينه بيع فيها خيار شرط. الا يمكن لخالد ان يفسخ البيع؟ يمكن ان يفسخ البيع. فاذا فسخ البيع الا تسقط هذه 100,000؟ تسقط. فيسقط حق زيد ولا ما يسقط؟ احنا قلنا ان الحواله مقتضاها ان عمر يخرج تماما، ما نقدر نقول خلاص زيد يرجع لعمر. فلذا قالوا لا بد ان يكون هذا الدين مستقر حتى اذا احال احال على شيء لا ينفسخ. فاذا كان هذا الدين غير مستقر قالوا فلا تصح الحواله. اما الدين المحال به اللي هو هذا، قالوا لا يلزم ان يكون مستقرا. يعني لو كان زيد يطالب من عمر 100,000 بسبب بيع فيه خيار شرط، تبايعنا زيد باع على عمرو سيارة ب100,000 واشترط عمرو خيار شرط شهر كامل 100,000. في أثناء هذا الشهر قال لزيد لعمرو عطني 100,000، قال روح خذها من خالد أنا مقرضه 100,000 قرض. القرض مستقر ولا ليس مستقر؟ مستقر، لا يمكن أن يفسخ القرض. قال أنا مقرضه 100,000 روح خذها من خالد، يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا هذا الدين لابد أن يكون مستقر ليس بعرضة للفسخ، أما هذا فلا إشكال أن يكون عرضة للفسخ. اقرأ الثالث: استقرار المال المحال عليه نص عليه، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا وليس المستقر عرضة للسقوط، فلا تصح على مال كتابة. فلا تصح على مال كتابة، لأننا نتقدم أكثر من مرة أن مال الكتابة لازمة على العبد ولا يمكن أن يفسخها، يمكن أن يعجز نفسه، يمكن أن يقول خلاص سأبقى عبدا، يمكن. فبناء على هذا هل يصح أن يحال على أن يكون هذا الدين الذي بينهما مال كتابة؟ لا. نعم، فلا تصح على مال كتابة أو صداق قبل دخول، أو صداق قبل دخول. الصداق لا يستقر كاملا إلا بعد دخول الزوج على الزوجة، أما قبل الدخول فإذا فسخ الزوج النكاح فإنه يستقر نصف الصداق إذا كان الفسخ من طرف من؟ الزوج. وإذا كان من طرف الزوجة فلا يستقر شيئا من الصداق. إذا لو كان ما بينهما صداق، لو كانت هذه 100,000 صداق قبل أن يدخل الزوج على الزوجة، هل تستطيع الزوجة أن تحيل على هذا الصداق؟ لا. تقول روح خذ ممن الآن ملك علي، خذ من 100,000 وهو ما دخل بها، ألا يمكن أن تطالب هي بفسخ النكاح؟ فترد كامل الصداق له؟ إذا بناء على هذا الدين ليس بمستقر هنا. نعم. أو ثمن مدة خيار أو جعل قبل العمل. أو ثمن مدة خيار تكلمنا عنه، أو جعل قبل العمل. الجعل تقدم معنا وستأخذونه في عقد الجعالة. لو قلت من كتب لي، أو قلت لك إن كتبت لي هذا الكتاب، نسخت لي هذا الكتاب لك 1,000 ريال، إن كتبت لي هذا الكتاب لك 1,000 ريال، ما عقدت معك عقد إيجار أن تكتب لي بحيث يكون لازمة من الطرفين، لا، جعل بحيث أني أستطيع أن أتراجع متى شئت، إلا إذا بديت بالعمل. إذا بديت بالعمل ما أقدر أتراجع، يعني ضيعت شيء من عملك. وأنت كذلك تستطيع أن تعمل وتعمل ثم تتوقف وترفض تكملة العمل متى ما شئت أنت. فالجعل الذي بيني وبينك قبل أن تبدأ أنت بالعمل، هل يعتبر الجعل هذا اللي هو الأجرة، هل تعتبر مستقرة في ذمتي؟ لا، ليست مستقرة في ذمتي. فهل يجوز أن يحال عليها هنا؟ لا، لا يحال عليها. نعم، اقرأ. لا المحال به، فإن أحال لا المحال به اللي هو هذا، لا إشكال في أن يكون غير مستقر. نعم، فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة أو الزوج. فإن أحال المكاتب سيده، المكاتب هو الذي يطالب الآن بالألف ريال، فقال له سيده أعطني الألف ريال قسط السنة هذه، قال خذها من فلان أنا أطالبه بألف ريال، يصح ولا ما يصح؟ يصح لأنه محال به، فلا إشكال في ذلك. نعم. أو الزوج امرأته بصداقها قبل أو الدخول. الزوج امرأته، الزوجة قالت لزوجها وقبل الدخول كان الأمر عطني 100,000 ريال المهر، فقال روحي خذيها من فلان أنا أطالبه ب100,000 ريال، يصح ولا ما يصح؟ يصح. نعم. أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين، صح؟ تقدمت. نعم. لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه، لأنه يقول إذا أحال زيد، إذا أحال عمرو زيد على خالد، فكأن عمرو هو الذي سلم لزيد الثمن، وإنما خالد وكيل بذلك. نعم. الرابع كونه يصح السلم فيه لأن غيره لا يثبت في الذمة. قال كونه يصح السلم فيه، كونه الضمير عائد إلى ماذا؟ لا كونه وكونها السلعة، الضمير المحال عليه، كون هذا الدين، كون المحال عليه اللي هو هذا الدين يصح السلم فيه، وما يصح السلم فيه هو ما تنضبط صفاته. فلو كان زيد يطلب من عمر 100 برتقالة وعمر يطلب من خالد 100 برتقالة، هل يصح أن يحيل عمر زيد إلى خالد؟ لأن البرتقال يصح السلم فيه؟ لأنه معدود فلا يمكن ضبط صفاته، ونحن اشترطنا أن يتماثل الدينان بالصفة، فهل يمكن أن نضمن أن الدينين متماثلين بالصفة ولا يصح السلم في المحال عليه؟ لا يمكن. طيب واحد يقول لي كيف عمر يطلب من خالد 100 برتقالة بناء على ماذا؟ نقول بناء على أن مثلا خالد أتلف 100 برتقالة لعمر قيمة متلف، مو قيمة سلم، لأنه ما يصح السلم في البرتقال، فأتلف له 100 برتقالة، فعمر الآن يطالب من خالد 100 برتقالة دينا، قالوا فبناء على هذا لا يستطيع أن يحيل زيد إلى خالد. واضح المسألة؟ هل يمكن أن تكون 100 برتقالة لها مثل في السوق بنفسها يعني؟ عند الأولين لا. خذناها. ما تصلح في السلام طيب؟ ليه هنا تصلح في السلام؟ ما تصلح في السلام. لا هي ما تصلح في السلام، ولكنها تصلح في الظلام. الظلام اللي تلاه. لا الظلام تخطر. قيمة 100 برتقالة. نفس الكلام، أسلفها له. نعم. لأن غيره لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمة. لأن اللي ما تصلح فيه السلام. تقول 100 برتقال تثبت في الذمة ولا تثبت قيمتها في الذمة؟ تثبت القيمة في الذمة، فما يستطيع أن يطالبه بها. نعم. وإنما تجب قيمته بالإتلاف ولا يتحرر مثله فيه، ولا يمكن أن يتحرر مثله فيه، ونحن اشترطنا أن يكون مثل بالصفة. نعم. الخامس رضا المحيل لأن الحق عليه. الخامس رضا المحيل، الشرط الخامس رضا المحيل، يعني لا بد من رضا عمر في عملية الحوالة، لأن هو من عليه الدين، فإن شاء سلمه بنفسه وإن شاء أحال. المحيل يشترط رضاه اتفاقا، هذا إجماعا لا بد من رضاه. ما يقدر زيد يعرف أن عمرو يطالب خالد 100,000، يقول بدال ما أطوخ وعمر من سكان القصيم وخالد من سكان الرياض، وزيد يعرف أن هذا يطلب هذا وهو من سكان الرياض، قال بدال ما أدق مشوار القصيم وأطالبه أروح أطالبه من خالد، أقول أنت تطلب عمر عطني إياها الآن، وإذا طالبك عمر قد أعطيته زيد لأنه يطالبك 100,000. معنى يا مشعل؟ عدل جلسته. ما يستطيع ذلك، لا بد من إذن عمر. أما أن يذهب زيد إلى خالد مباشرة لا يجوز، وهذا محل اتفاق. بقي عندنا رضا المحال إليه ورضا المحال. أما المحال إليه فجماهير أهل العلم لا يشترطون رضاه، يقولون خالد هذا ما يشترط رضاه، خالد مطالب أنه يسدد 100,000 مطالب، فرقت معه أنه يطالب عمر ولا زيد؟ فرقت معه ولا ما فرقت؟ قالوا ما فرقت. فبناء على هذا أنت سدد 100,000، بما أنك مطالب 100,000 سددها. الجماهير لا يرون اشتراط رضا هذا. أما رضا المحال اللي هو زيد فالمذهب عندنا لا يفترض رضاه. يقولون كما أن لعمر أن يوكل غيره بالسداد، كما أن عمر لو طالبك زيد، أنت يا زيد لو طالبت عمر يتسلم لي 100,000 ريال، قال اذهب إلى محل الفلاني فيه عامل عنده فلوسي رح خذها منه، ألا يحق لي عمر ذلك؟ والعامل هذا وكيل عن عمر في السداد، وليس لزيد يقول لا أنا ما أرضى أخذ 100,000 إلا منك، ما أرضاها من العامل، ليس له ذلك، هو أهم شيء يأخذ فلوسه. كما أن لزيد عمر أن يرسل هذا العامل ويسدد الدين، وزيد يقول لا أنا ما أقبلها منك، خل عمر بنفسه يجيبها. فكذلك له أن يحيل على غيره فيكون خالد كالوكيل، هذا أولا. ثم ثانيا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أحيل على مليء فليحتل، أمر ولا ليس بأمر؟ والأصل بالأمر أنه للوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحالك على خالد وخالد مليء لابد أن تحتال إليه، أن تحتال إليه. قالوا ويدل على أن الأمر للوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث مطل الغني ظلم. وش حكم مطل الغني؟ حرام ولا مكروه؟ محرم. ثم قابل ذكر نهيا ثم قابله بأمر ومن أحيل إلى مليء فليحتل. قالوا قابل المنهي بمأمور، فإذا عرفنا أن المنهي محرم فيكون المأمور واجب، لأنه ذكرهما من باب المقابلة، ذكرهما من باب المقابلة. هذه أدلة المذهب. طبعا جماهير أهل العلم لا يرون وجوب الحوالة على زيد، الجماهير الشافعية والحنفية والمالكية لا يرون وجوب الحوالة على المحال، قالوا لأنه هو ما رضي أن يقرض إلا عمر، ما رضي بخالد بديل، فأنا أخرفت عمر فلا أصير عن خالد ولا أتحول عن خالد إلا برضاي، أما أن أكره أن أحال أو فلا أنتقل من عمر إلى خالد إلا برضاي، هذا قول الجماهير. لكن المذهب وقفوا عند النص، المذهب وقفوا عند النص، قال من أحيل إلى مليء فليحتل والأمر للوجوب. اقرأ. ما وصلهم النص يا شيخ إلا هم قالوا الأمر أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، الأمر للإرشاد للسكان فقط. نعم الشيخ، إذا كان طيب المخالف جاحد وش قال النبي صلى في الحديث؟ ومن أحيل فليحتل ولا من أحيل إلى مليء؟ إلى مليء، مليء لا بد من مليء، وسيأتينا بعد قليل من هو المليء. نعم المحيل إذا كان مماطل إليه، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا من ناحية رضاه يظل المحيل. المحيل نفسه عمر. لا إيه عمر. عمر هنا كان مماطل، قال خالد أمر زيد أنا أروح أخذ من خالد مباشرة. نعم. الرجال اللي على طول يعطي. إيه ليس لك إجماعا، ليس لك إجماعا، رضا هذا واجب إجماعا. ولا الحاكم ممكن يحيل. الحاكم ما يحيل الحاكم. الحاكم له أنه يأخذ من أموالي عمر مباشرة. سواء أمواله التي يطلبها يأخذها الحاكم قصراً أو أمواله التي عنده ويسدد. نعم. الخامس رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه منه من جهة بعينها. قال في الشرح ولا خلاف في هذا ولا يعتبر ولا خلاف في هذا. نقل إجماع صاحب الشرح. نعم. ولا يعتبر رضا المحال عليه. ولا يعتبر رضا المحال عليه. نعم به خالد. نعم. لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض. يعني عمر له أن يأخذ الدين من خالد، يأخذه بنفسه، يقول خالد عطني فلوسي، وله أجرس العامل من عمال يأخذ، فاعتبر زيد اللي جاي يأخذ الدين عامل من عمال عمر. نعم. فلزم المحال عليه الدفع إليه لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجبر على. طيب ولا المحتال أي لا يلتفت إلى رضا زيد إن كان المحال إليه اللي هو خالد كان مليئا. وما معنى المليء؟ المليء قالوا هو من توفرت فيه ثلاث صفات، أن يكون غني باذل، غني يستطيع أن يسدد الدين ليس بفقير، باذل لا يماطل. أما قد يكون هناك أغنياء لكن طلعت القش منهم مع طلعة الروح، هذا لا يسمى مليئا. ثالثا يمكن إحضاره لمجلس الحكم، قد يكون إنسان غني وباذل لكن لا يمكن أن تحضره لمجلس الحكم فهذا لا يسمى مليء. قد لا يمكن أن تحضره لمجلس الحكم بسبب شرعي ك كأن يكون خالد هذا والد لزيد. فزيد يطلب من عمر 100,000، قال عمر خذها من أبوك. زيد هل يستطيع أن يحضر والده لمجلس الحكم إذا رفض الوالد؟ سبب شرعي ما يجوز. إذن هل لابد لزيد أن يحتال ولا له أن يرفض؟ له أن يرفض. وقد يكون لسبب ليس بشرعي وإنما سبب واقعي، كأن يكون هذا له منصب كرئيس أو أمير بحيث ما يستطيع أن يمتنع عن مجلس الحكم. أحلتك إلى الأمير، وأنا إذا خاصمت الأمير أعرف أن مثل هذا الأمير يستطيع أن يمتنع عن الحضور، فهل لزيد أن يرفض أو ليس له أن يرفض؟ له أن يرفض. هذا إذا كان خالد ليس بمليء بأن كان فقيرا أو كان مماطلا أو كان لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم. أما إن كان غنيا باذلا يمكن إحضاره لمجلس الحكم، هنا لا يلتفت إلى رضا زيد. نعم، ويجبر على اتباع نص عليه للخبر، وهو أي المليء من له القدرة. اكتبوا تعريف المليء. نعم، من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن، من له القدرة على الوفاء بأن يكون غنيا، نعم، وليس بمماطل، نعم، ويمكن حضوره لمجلس الحكم. نص أحمد في تفسير المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، فلا يلزم أن يكون مليئا بماله أي غنيا، وقوله أي ليس مماطلا، وبدنه أي يمكن حضوره لمجلس الحكم. نعم، فلا يلزم رب دين أن يحتال على والده لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم، فمتى توفرت الشروط بريئا. طيب اكتبوا فائدة الحوالة. فائدة الحوالة. نعم، فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة لأنه قد تحول من ذمته، أفلس المحال عليه بعد ذلك. إذا خلاص تمت الشروط الخمسة، كان هذا الدين مستقر وتماثل الدينان 100,000 و100,000 وكانت وخالد مليء ورضي عمر وتمت كامل الشروط، قلنا أسقطنا عمر كاملا من كامل هذه المسألة وصار زيد يطالب خالد. أفلس خالد بعد ذلك أو لم يفلس؟ لما صحت الحوالة قال زيد خالد عطني الفلوس، قال متى حولك؟ قال أمس حولني واليوم جيتك. قال اليوم الصبح نهار سوق الأسهم وراحت كل فلوسي. هو الحوالة كانت أمس، يعني صحت أمس، كان مليئا أمس، يعني صحت الحوالة ولا ما صحت؟ صحيح. الإفلاس أعقبها أو سبقها؟ أعقبها. هل لزيد يرجع أن يرجع لعمر ويقول له ترى خالد أفلس رجع لي أنت الدين؟ لا، ليس له ذلك. اعتبر يا زيد أن الذي أقرضته قد أفلس، ترك جبيرك خالد، لقال عليه الصلاة والسلام فليحتل، إذا خلاص صار هذا هو القبيل. نعم، ومثلا لم تتوفر الشروط أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات، فلا يرجع على المحيل كما لو أبرأه بأن الحوالة بمنزل الإيفاء. كما لو أبرأه، كما لو أن زيد قال لعمر خلاص أنت بريء من الدين، فإن عمر يخرج تماما من هذه المسألة. نعم، ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. ومتى لم تتوفر الشروط ما صحت الحوالة، إذا نقص شرط من الشروط لا تعتبر حوالة، فلا يلزم زيد ب أن يأخذ الدين من عمر. مثلا كان هذا الدين ليس مستقرا، كان الدين المحال عليه ليس مستقرا، كان بسبب لنقل مثلا مهر زوجة لم يدخل بها، مهر زوجة لم يدخل بها بعد، فأحيل إليه، أحيل إلى خالد، عمر أحال زيد إلى خالد، نقول لك يا زيد أن تذهب وتأخذ 100,000 من خالد. إن فسخ النكاح يضيع حقك ولا ترجع العمر؟ لأن الحوالة تمت ولا ما تمت كاملة؟ ما تمت كاملة. قولوا مثل ذلك لو كانت هذه 100,000 مثلا مؤجلة أسبوع، وال100,000 هذه حالة، اختلف التأجيل ولا ما اختلف؟ فأحال عمر زيد إلى خالد وقال زيد ما عندي مشكلة أصبر أسبوع، فصبر أسبوعا، فلما حل الدين الثاني قال طلع خالد مماطل أو قال ما معي فلوس الآن، يرجع لعمر ولا ليس له أن يرجع لعمر؟ له أن يرجع، لأن الدينان متماثلان، الدينين متماثلين ولا غير متماثلين؟ غير متماثلين، فما صارت حوالة تامة. لابد لإسقاط عمر حتى نسقطه تماما بحيث زيد ما يرجع له أن تكون حوالة تامة مكتملة الشروط. فإذا اختل شرط قالوا فلزيد أن يأخذ من عمرو وله أن يرضى بخارج، لكن ما نجبره على ذلك، ما نجبره على ذلك. نعم. آخر موضعين ذكر فيها المحال عليه وذكر معنى المحال إليه، صحيح؟ هو نفس. نعم. أحيانا يقولون المحال إليه يقصدون به الرجل والمحال عليه اللي هو الثمن، وأحيانا يفرقون. نعم. قال في الشرح: وإذا لم يرضى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف. إذا لم يرضى المحتال، هم ما يعرفون حال خالد. قال عمرو لزيد أحيلك على خالد. قال خالد مفلس ولا غير مفلس؟ قال والله راح شوفه، أو إنه ترى غير مفلس، أو ليس بمماطل أو مليء. ثم تبين لنا أنه مفلس من حين وهو مفلس. هل يلزم زيد أن يأخذ من خالد ولا يطالب عمر؟ يطالب عمر لأن الشروط ما اكتملت. نعم. رجع بغير خلاف انتهى، وإن رضي مع الجهل بحاله. وإن رضي زيد قال لعمر عطني الفلوس، قال أحيلك إلى خالد، قال رضيت بخالد وما تأكد خالد مفلس ولا لا، لم يتأكد من ذلك، فما الحكم؟ وإن رضي مع الجهل بحاله رجع لأن الفلس عيب. راجع إن رضي مع أنه يجهل أن خالد مفلس قالوا يرجع. أما إن رضي مع أنه يعلم أن خالد مفلس، قال عمرو لزيد أحيلك على خالد المفلس، قال ترى مفلس، قال رضيت به، قالوا هنا لزمت الحوالة لأنه هو رضي بذلك، لأن زيد رضي بأن يكون خالد مفلس وأن يطالب. أما إذا كان حال خالد مجهولة أو ما تبين حاله إلا بعد ذلك، أو رفض زيد وقال له عمرو تراه مليء، يعني ما نلتفت لرضاك، ثم تبين أنه مفلس فلا تتم الحوالة، لكن إن رضي به وهو يعرف أنه مفلس تمت الحوالة. نعم. إن رضي وهو لا يعلم، هو لا يعلم أنه مفلس أو لا، مع الجهل بحالته. خلاص إيش قال لك هنا بالكتاب؟ رجع. رجع. لا يلزم يعني. نعم. يعلم جهاله ولا يعلم حاله ولا لا يعلم حاله. نعم. المهم بظهر بظهر. هنا نقول إن رفض زيد وكان خالد مليء ما نلتفت لرضاه. إن رفض زيد وكان خالد غير مليء، علم زيد أو لم يعلم لكنه كان غير مليء، نلتفت لرضاه ولا ما نلتفت؟ نلتفت لرضاه، لأنه رافض وخالد حقيقته أنه مليء ولا غير مليء؟ غير مليء. إن رضي زيد وكان خالد غير مليء وزيد يعلم ذلك لزمت الحوالة. إن رضي زيد وكان خالد غير مليء وهو زيد لا يعلم بذلك لم تلزم الحوالة. هذه الأصناف الأربعة واضحة إن شاء الله. نعم. لأن الفلس عيب في المحال عليه، وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معشرا رجع، لحديث المؤمنون على شروطه. قال أشترط أن يكون خالد مليء فوافق، فهذا من شروط مقتضى العقد، من شروط مقتضى العقد، فلي زيد أن يرجع. نعم. باب الصلح وأحكام الصلح ثابتة. طيب كيف؟ نعم. إذا اجتمعت الخمس شروط، أولا يجب عليه يعني أن يحول أن يذهب إلى خالد لطالبه الدين، وثانيا إذا مثلا كان مليا ثم صار مثلا صار مفلسا فإنه لا يرجع إلى خالد. تقصد أنك إذا اجتمعت الخمس شروط ففيه ظلم على المحال، فيه ظلم على المحال، هذا قول الجمهور. والمذهب لا يرون أنا فيه ظلم، اعتبر أن عمرو نفسه أفلس. لا، ولكن ذا الجمهور لا يجب. كيف؟ لا يجب. يقول قول الجمهور أنه لا يجب، يقول قولك هو قول الجمهور. قولك هو قول الجمهور، يقول ما نلزم زيد، فيه ظلم عليه. هذا قول الجمهور. نعم. يسمون الشروط أن يكون خالد مليء غني يعني. نعم. هو تقريبا الشروط ما بيكون غني، لأنه عمرو يطلبه. وما أخذ من عمرو إلا هو ما هو غني. بسألك سؤال. عندك حساب براشكي، تطلب الراشكي عنده ولا ما تطلب؟ غني ولا مو بغني الراشكي؟ أي واحد يصير مطلوب يصير فقير؟ أنت تطلب البنوك هذه. فمعنى ذلك ما قد يكون الإنسان أغنى خلق الله ويطالب. يقترض ويؤدي. تجهز الامتحان. نعم.